والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثالثة من جهات البحث عن الترتب هي عبارة عن الكلام حول أدلة القائلين بالترتب، القائلين بإمكان الترتب، وهي عبارة عن عدة أدلة نتناولها واحدا واحدا. الدليل الأول هو أن الترتب أمر قد وقع فعلا في الفقه في بعض الفروع الفقهية. هذه الفروع الفقهية التي ثبت فيها الترتب تعتبر برهانا علميا على إمكان الترتب، لأن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، ونحن نرى أن الترتب قد وقع فعلا، وقع في الفقه في عدة فروع فقهية. فبعد ما له معنى أن نبحث عن إمكانه، الشيء اللي صاير واقع، مع أن نبحث أنه ممكن أو لا، مو بس ممكن، صاير. خب وين صاير؟ في عدة فروع فقهية، نذكر هنا ثلاثة من هذه الفروع على سبيل المثال. الفرع الأول أن الإنسان الذي هو حاضر في بلده إذا وجب عليه السفر، وجب عليه السفر لأداء واجب من الواجبات، مثلا وجب عليه السفر للحج مثلا أو غيره من الواجبات، المهم السفر وجب عليه، لكنه عصى ولم يسافر، بقي في بلده حتى حضر وقت الصلاة. هنا إما أن يقال بسقوط الصلاة عنه رأسان، وإما أن يقال بوجوب القصر عليه في صلاته، وإما أن يقال بوجوب الإتمام في صلاته. خب بعد شكرا لحمر، لو أصلا مو واجب يصلي، لو واجب يصلي قصر، لو واجب يصلي تمام. أما الفرض الأول والثاني فباطل، ضروري البطلان، على خلاف الضرورة الفقهية. ما يصلي شلون؟ ويصلي قصر شلون؟ هو في بلده، في وطنه، قاعد في قم بعد ما رايح. إذن فالمتعين هو الثالث، يعني أن يصلي تماما. خب هذا هو الترتب، صار ترتب، يعني وجب عليه السفر أولا، ووجب عليه أن يتم في صلاته على تقدير الصيام وجوب السفر، أمران كان متوجهين إليه بنحو الترتب، الأمر بالسفر، والأمر الثاني الأمر بالإتمام في صلاته على تقدير عدم السفر، على تقدير الصيام الأمر الأول. هذا هو الترتب بعينه. شنو فرق عن وجود الصلاة على تقدير الصيام الإنقاذ؟ نفس الشيء، هذا مثل ذلك، أمران، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة على تقدير عصيان الإنقاذ. هنا هم أمران، أمر بالسفر وأمر بالإتمام في الصلاة على تقدير عصيان السفر. فهذا هو الفرع الأول الذي وقع في الفقه، وهذا هو الترتب. بعد الفرع الثاني عكس هذا الفرع، يعني الإنسان مسافر، افرضوا رايحين إلى مشهد مثلا، هذا المسافر إذا فرضنا أنه وجبت عليه الإقامة، وجب عليه شرعا أن يقيم في مشهد 10 أيام أو أكثر لأداء واجب من الواجبات أيا كان، مكلف شرعا بأن يقيم، لكنه عصى ولم يقم. خب في مثل هذا الفاضل إما أن يقال بعدم وجوب الصلاة عليه، وإما أن يقال بوجوب الإتمام في صلاته، وإما أن يقال بوجوب القصر. الأول والثاني خب لا سبيل إليهما فقهيا أنه لا تجب الصلاة عليه، هذا هو واضح البطلان، أو يجب أن يتم في صلاته، هذا هو واضح، لأن مسافر هو مسافر ما مقيم، فشلون يتم؟ إذن المتعين هو الفرض الثالث، وهو أن يقصر في صلاته. خب وهذا هو الترتب، يعني معناه أنه وجب عليه القاصر على تقدير الصيام وجوب الإقامة، أول شيء مكلف بالإقامة أن يقيم في مشهد، لكن من نحو الترتب مكلف بأن يقصر إذا عصى وجوب الإقامة، مثل وجوب الصلاة على تقدير الصيام الإنقاذ. فهذا هو الترتب أيضا في هذا الفرع. والفرع الثالث، الإنسان الحاضر في بلده في شهر رمضان إذا وجب عليه السفر، وجب عليه أن بكرة يروح إلى طهران، شرعا وجب عليه السفر، خب لكنه عصى ما سافر بكر في قوم، خب هنا في هذا الفرض إما أن يقال بأنه لا يجب الصوم عليه، خب هذا خب باطل، شلون لا يجب الصوم باقي في قوم في وطنه، واضح أنه يجب عليه أن يصوم، فإذا كان يجب عليه أن يصوم فهذا هو الترتب، يعني اتجه إليه أمران بنحو الترتب، الأمر الأول الأمر بالسفر روح إلى قوم إلى طهران، والأمر الثاني الأمر بالصوم على تقدير عصيان الأمر الأول، هذا الترتب. وهكذا إذن هذه هي الفروع الفقهية التي تجعل نقوضا على من يقول باستحالة الترتب، يعني تعتبر ذلك نقض على كل من يقول باستحالة الترتب. هذه الفروع الفقهية تضرب في وجهه، يقال له أنه شلون أنت تقول باستحالة الترتب، والحال أنه في هذه الفروع هذا الوضع واضح بهالشكل، فيستدل بهذه الفروع على إمكان الترتب. هذا هو الدليل الأول من أدلة إمكان الترتب. أقول هذا الدليل توجد لدينا ملاحظات ثلاث عليه. الملاحظة الأولى أن هذه الفروع الفقهية كلها أجنبية عن الترتب، الترتب الذي هو محل البحث والخلاف، ولا يصح أن نجعل هذه الفروع نقوضا على القائلين باستحالة الترتب، على نفسك النقض على من يقول باستحالة الترتب، يعني بإمكان القائل باستحالة الترتب أن يقبل هذه الفروع الفقهية كما قلنا، ومع ذلك يبقى يقول باستحالة الترتب. كيف؟ وذلك لأنه في موارد الترتب الذي نبحث عنه، مثل الأمر الترتبي بالصلاة على تقدير الصيام، الأمر بإنقاذ الغريق مثلا، هذا الترتب الذي نبحث عنه، في موارد هذا الترتب توجد في الواقع علاقتان بين هذين الأمرين الترتبيين، بين هذين الخطابين، الخطاب بالإنقاذ والخطاب بالصلاة، توجد علاقتان. العلاقة الأولى هي أن الأمر بالأهم يستدعي بامتثاله رفع موضوع الأمر بالمهم. الأمر بالأهم يرفع شرط الأمر بالمهم، الأمر بإنقاذ الغريق يرفع شرط الأمر بالصلاة، باعتبار أن شرط الأمر بالصلاة عبارة عن شنو؟ صيام الأمر بالإنقاذ. شرط الأمر بالصلاة عبارة عن ترك الإنقاذ، صيام الأمر بالإنقاذ. الأمر بالإنقاذ يرفع هذا الشرط، إذا امتثل المكلف الأمر بالإنقاذ امتثاله سوف يرفع موضوع وشرط الأمر بالمهم. هذه العلاقة الأولى، أن هذا الأمر يرفع شرط ذاك الأمر. العلاقة الثانية اللي هي هم موجودة بين الأمرين في الملاحظة، لا لا لا، علاقتين أقول بين الأمرين. العلاقة الثانية التي هي أيضا موجودة بين الخطابين الترتبيين هي أن الأمر بالأهم يقرب العبد نحو الأهم، يعني يجر المكلف نحو الأهم، وبالتالي يبعده عن المهم. الأمر بالإنقاذ يجر نحو الإنقاذ، يبعد عن الصلاة، في حين أن الأمر بالمهم يعني الصلاة مثلا يقرب نحو المهم ويجر العبد نحو الصلاة. فذاك الأمر الأول يجر نحو الإنقاذ، يبعد عن الصلاة. هذا الأمر الثاني، الأمر بالصلاة، يجر نحو الصلاة. هذان جران، ذاك يجر نحو الإنقاذ، هذا يجر نحو الصلاة، فيفرض هناك تنافي بين الجرين، يعني كل واحد من الأمرين يقتضي من المكلف على تقدير تحقق شرط الأمر بالمهم، يقتضي كل من الأمرين من المكلف تحركا على عكس ما يقتضيه الأمر الآخر من التحرك. الأمر بالأهم يقتضي تحركا، والأمر بالمهم يقتضي تحركا معاكسا، وذلك باعتبار شنو؟ التضاد بين متعلقي الأمرين، بين متعلق ذاك الأمر وهو الإنقاذ ومتعلق هذا الأمر وهو الصلاة، يوجد تضاد. باعتبار هذا التضاد يكون كل من الأمرين مطاردا للأمر الآخر. فهي هم العلاقة الثانية، علاقة التطارد بين الأمرين. فشوفوا أكو في موارد الترتب علاقتان بين الأمرين الترتبيين. العلاقة الأولى أن الأمر بالأهم يرفع شرط الأمر بالمهم، أي وحدة، والعلاقة الثانية التطارد بين الأمرين، هذا الأمر يجره نحو شيء، الأمر الآخر يجره نحو شيء معاكس. خب، كلتا العلاقتين موجودة في موارد الترتب. غاية الأمر العلاقة الأولى هي التي يركز عليها القائلون بإمكان الترتب، يعني هي نكتة القول بإمكان الترتب، هي منشأ القول بإمكان الترتب. يعني القائل بإمكان الترتب يقول حيث أن الأمر بالأهم يرفع موضوع الأمر بالمهم، إذن لا تنافي بين الأمرين، ليس توجيه أمرين من هذا القبيل إلى المكلف طلبا للجمع بين الضدين، الغائلة ترتفع بهذا السبب. بسبب شنو؟ أن الأمر بالأهم يرفع شرط الأمر بالمهم. باعتبار يرفع شرطة، إذن ماكو تعاند، ماكو تنافر بين الأمرين والخطابين فيجتمعان. هذه العلاقة الأولى هي التي يضع القائل بإمكان الترتب يده عليها، وتكون هي المنشأ، هي النكتة للقول بإمكان الترتب. أما العلاقة الثانية بالعكس، هي نكتة القول باستحالة الترتب. القائل باستحالة الترتب منشأ قوله بالاستحالة هي هذه العلاقة الثانية. يعني يقول لماذا يستحيل الترتب؟ يقول لأنه يوجد تعاند بين الأمرين، يوجد تنافي بين الأمرين، باعتبار أن هذا الأمر يجر المكلف نحو شيء، ذاك الأمر الآخر يجره نحو شيء معاكس. فهذه العلاقة الثانية هي أصبحت موجبة لتوهم الاستحالة عند القائلين بالاستحالة. إذن فالترتب الذي وقع الخلاف في إمكانه واستحالته عند بين القائلين بالإمكان والقائلين بالاستحالة، أي ترتب؟ ترتب يكون في مورده توجد علاقتان بين الخطابين، العلاقة الأولى والعلاقة الثانية. في كل مورد توجد بين الخطابين هاتان العلاقتان، هناك يجي بحث الإمكان والاستحالة حول الترتب، يعني يدخل في محل النزاع. أما إذا وجدنا موردا أو مواردا لم نرى فيها كلتا العلاقتين بين الخطابين، بل مثلا كانت إحدى العلاقتين موجودة، هذه هي المورد خارج عن محل البحث الترتب، خارج عن محل النزاع، لا نزاع بين القائلين بالإمكان والقائلين بالاستحالة بالنسبة إليه. وهذه الفروع الفقهية الثلاثة التي ذكرت كلها لا تحتوي إلا على العلاقة الأولى التي هي نكتة القول بإمكان الترتب، من دون أن تكون العلاقة الثانية التي هي نكتة توهم الاستحالة موجودة. مثلا في الفرع الأول من هذه الفروع، كان يوجد لدينا شنو؟ أمران، أمر بالسفر، كان مأمور أن يسافر للحج، وأمر آخر بماذا؟ بأنه إذا لم يسافر وبقي في وطنه فيتم في صلاته، أمر بالإتمام في صلاته على تقدير عدم السفر. خب هذان الأمران الأمر بالسفر والأمر بالإتمام في الصلاة بشرط ترك السفر، هذان الأمران العلاقة الأولى موجودة بينهما. العلاقة الأولى ماذا كانت؟ العلاقة الأولى كانت عبارة عن أن أحد الأمرين يرفع موضوع الأمر الآخر، يرفع شرطه. هذه العلاقة موجودة فعلا. الأمر بالسفر بامتثاله يرفع شنو؟ موضوع الأمر الثاني. موضوع وشرط الأمر الثاني، الأمر بالإتمام في الصلاة، موضوع وشرط شنو؟ أن لا يسافر. الأمر بالسفر يرفع هذا الموضوع. فالعلاقة الأولى موجودة. من هذه الناحية القضية تشبه مسألة الإنقاذ والصلاة، كما أن الأمر بالإنقاذ يرفع موضوع الصلاة، موضوع الأمر بالصلاة، كذلك هنا الأمر بالسفر يرفع موضوع الأمر بالإتمام في الصلاة. هذه العلاقة الأولى موجودة. كذلك في الفرع الثالث، الأمر بالسفر بامتثاله يستدعي رفع موضوع الأمر بالصوم. موضوع الأمر بالصوم عبارة عن الحضر، عدم السفر. الأمر بالسفر إذا امتثل يعني سافر، فراح يرتفع موضوع هذا الأمر. كذلك في الفرع الثاني، الأمر بالإقامة بامتثاله يرفع موضوع الأمر بالقصر، لأن الأمر بالقصر في الصلاة شرطه عدم الإقامة، فإذا امتثل الأمر بالإقامة يعني أقام، فسوف يرتفع موضوع ذكره. إذن فالعلاقة الأولى من العلاقتين متوفرة وموجودة في هذه الفروع الفقهية بين الأمرين والخطابين الموجودين في كل واحد من هذه الفروع الفقهية. أما العلاقة الثانية غير موجودة. العلاقة الثانية ليست موجودة في هذه الفروع الفقهية بين الأمرين، لأن العلاقة الثانية كانت قائمة على أساس ماذا؟ على أساس وجود تضاد بين متعلقي الأمرين، متعلق هذا الأمر ومتعلق ذاك الأمر، يوجد تضاد بينهما. هاي العلاقة الثانية. والحال أنه لا تضاد بين متعلق هذا الأمر ومتعلق ذاك الأمر في هذه الفروع الفقهية الثلاثة. تعالوا إلى الفرع الأول. أمران، أحدهما أمر بالسفر للحج مثلا، والأمر الآخر شنو؟ الأمر الآخر الأمر بالإتمام في الصلاة على تقدير عدم السفر. خب هذان الأمران متعلقهما ما هو؟ متعلق الأمر الأول السفر، متعلق الأمر الثاني الإتمام في الصلاة. هل يوجد تضاد بين السفر وبين الإتمام في الصلاة؟ ها؟ ما هو تضاد؟ بين الصلاة والإنقاذ الغريق أكو تضاد، فالأمر بالإنقاذ يجر نحو الإنقاذ يبعد عن الصلاة، الأمر بالصلاة يقرب نحو الصلاة، فهذا يقتضي منها منا تحرك معاكس لتحرك ذات. أما هنا ما كويش شيء، الأمر بالسفر لا يقتضي منه تحركا معاكسا للتحرك الذي يطلب منه الأمر بالإتمام بالصلاة. الأمر بالإتمام بالصلاة يريد منه أن يتم في صلاته، الأمر بالسلام يريد منا أن يسافر. ما في تضاد، لا تنافي بين الجرين، هذا يجره نحو السفر وهذا يجره نحو الإتمام في الصلاة. نعم هذا الأمر الثاني الأمر بالإتمام في الصلاة شرطه شنو؟ شرطه أن لا يسافر، لكن هذا الشرط شرط عدم السفر، هذا الشرط شرط الوجوب أو شرط الواجب؟ لو كان شرط الواجب معناه شنو؟ معناه أن المولى يريد منا هذا الشرط، يطلب منا المولى هذا الشرط، لأن شروط الواجب هذا شأنها، شروط الواجب واقعة تحت طلب المولى، يعني المولى يطلبها، مثل الطهارة في الصلاة، مثل استقبال القبلة في الصلاة، هذني شروط الصلاة، شروط الواجب، هذني مطلوبة، يعني المولى يريد مني أن أكون على طهارة، يريد مني أن أكون مستقبل القبلة. شروط الواجب تقع تحت طلب المولى، أما شروط الوجوب لا تقع تحت طلب المولى. شروط الوجوب مثل زوال الشمس، استطاعة مثلا، هذه ما يريدها المولى مني، يريد مني الحج إلى أن استطعت، ما يريد مني أن أصير نفسي مستطيع، لا يطلب مني أن أجعل نفسي مستطيعا. شرط الوجوب لا يقع تحت الطلب، بل يطلب مني أنه إذا صرت مستطيعا أن أحج. فهنا عندنا أمران في الفرع الأول، أمر بالسفر وأمر بالإتمام في الصلاة على تقدير، يعني بشرط عدم السفر. هو هذا الشرط شرط عدم السفر، هذا الشرط ليس شرطا للواجب، لو كان شرطا للواجب يعني يريد مني أن لا أسافر، إذا هذا شرط الواجب هذا معناه أنه يريد مني أن لا أسافر، فراح يصير شنو؟ تضاد. الأمر بالسفر يريد مني أن أسافر، الأمر بالإتمام في الصلاة يريد مني شنو؟ أن ما أسافر، فراح يحصل تضاد، راح يحصل التنافي، تحصل العلاقة الثانية اللي نريدها. لكن هو ليس هكذا، واضح فقهيا أن عدم السفر هذا شرط وجوب الإتمام في الصلاة، مو شرط الصلاة التامة نفسها، شرط الوجوب ليس شرط الواجب، وشرط الوجوب لا يقع تحت طلب المولى حتى يكون المولى يطلب منه أن لا يسافر، حتى يحصل بين هذا الأمر وبين ذاك الأمر بالسفر يحصل التنافي، والبحث له صلة تأتي إن شاء الله باعتبار الوقت انتهى، بقية الكلام في يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.